نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع الدرس رقم 61 من شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتكلم عن أحكام الوتر. تكلمنا عن 5 مسائل في الوتر، وسنكمل بقية المسائل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن حكم الوتر، وقلنا أن الوتر سنة مؤكدة وليس فرضا. وقته قلنا يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر الصادق، ويستحب أن يعجل به الإنسان لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، ويستحب تأجيله إلى آخر الليل لمن ظن أنه سيقوم آخر الليل. المسألة الرابعة، قلنا عدد ركعات الوتر. قلنا الوتر إما أن يكون ركعة، أو يجوز أن نوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشر وبثلاث عشر، والكلام ده كله فصلناه في الدرس اللي فات. آخر مسألة اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات، القراءة في الوتر. إيه اللي إحنا بنقرأه من السور؟ قلنا في الركعة الأولى بتقرأ سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، دي في الركعة الأولى بعد الفاتحة. وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. طيب، نبدأ في المسألة السادسة. نبدأ في المسألة السادسة، القنوت في الوتر. القنوت يا أخواننا هو إيه؟ هو الدعاء. القنوت هو الدعاء. هل الوتر فيه دعاء؟ نعم. قال لك يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة، يعني يجوز إن إحنا ندعو، أو يستحب أن ندعو في الوتر على مدار السنة، مش في رمضان بس أو في العشر الأواخر من رمضان فقط، وإنما على مدار السنة على مذهب جمهور العلماء. لما رواه أحمد وأهل السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. سيدنا الحسن بن علي بيقول النبي علمني كلمات أقولها فين؟ في الوتر. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. خلي بالك قوي، خلي بالك من المسألة دي، لأن في لخبطة هنا، في لخبطة في تصرفات الناس. سيدنا الحسن بن علي بيقول علمني رسول الله كلمات أقولهن فين؟ في الوتر. في الوتر. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصل الله على النبي محمد. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن. وقال: ولا يعرف عن النبي في القنوت شيء أحسن من هذا. وقال النووي: إسناده صحيح. وتوقف ابن حزم في صحته فقال هذا الحديث وإن لم يكن مما يحتج به فإن لم نجد فيه عن النبي غيره، والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأي كما قال أحمد بن حنبل. وهذا مذهب ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس والبراء وأنس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وابن المبارك والحنفية، ورواية عن أحمد قال النووي وهذا الوجه قوي في الدليل. خلي بالك معاي، يبقى سيدنا الحسن بيقول علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت. طيب الكلام ده احنا دلوقتي بنقوله فين؟ ها؟ الناس بيقولوا اللهم اهدني في من هديت فين؟ لا، أغلب الناس بتقوله في الفجر، أغلب المساجد بتقول اللهم اهدني في من هديت في الفجر، ويقنطون في الفجر، فحولوا دعاء الوتر إلى إيه؟ إلى الفجر. أغلب المساجد لو أنت صليت الفجر في أي مسجد إلا النادر القليل هتلاقي كل يوم يقنتهم في الفجر ويدعم ويقول اللهم اهدنا في من هديت، مع أن الرسول علمه للحسن بن علي أن يقوله في إيه؟ في الوتر. فما فيش أصلا، وزي ما هنبين دلوقتي، ما فيش استمرارية في دعاء الفجر أو في قنوت الفجر كما تعود الناس، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس خصوا الفجر بدعاء ثم حولوا دعاء الوتر إلى دعاء إلى الفجر. الجمهور يا أخوانا قالوا أن الوتر فيه إيه؟ فيه الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان. الإمام الشافعي قال الدعاء في الوتر في النصف الأخير من رمضان، إنما الجمهور قالوا الدعاء في الوتر فين؟ على مدار السنة كل يوم وانت بتوتر تقول ايه؟ اللهم اهدني في من هديت. لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان. وروى محمد بن نصر أنه سأل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال بعث عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورة خاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. لكن الدليل أقوى ومذهب الجمهور أقوى أن القنوت في الوتر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مدار السنة. واضح يا إخوانا ولا مش واضح؟ تفضل. ماشي، انت قوله في أي وقت، ادعو في أي وقت، بس ده اسمه قنوت الوتر. يعني هو في الوتر، الأصل انه في الوتر، عايز انت تدعي ربنا به في اي وقت مفيش مشكلة، بس المهم ان انت ما تنقلوش في الاماكن الاخرى وتسيبه في مكانه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمه للحسن بن علي. واضح ولا مش واضح؟ يعني حتى لو انت اوترت بركعة، حتى لو انت صليت بعد العشاء ركعة وانت بتوتر ادعو بهذا الدعاء. ما انا قلت اهو بقى، قل في اي وقت، قل في اي وقت حتى لو انت ماشي مفيش مشكلة. المسألة السابعة، محل القنوت في الوتر، المكان اللي انت بتدعو فيه في الوتر، هل قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قال لك يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. يجوز في الوتر، في الصلوات الخمس والنوازل دايما الدعاء بيكون بعد ايه؟ بعد الركوع. اما في الوتر يجوز قبل الركوع، يعني بعد ما تخلص القراءة او قبل ما تركع تدعو، ويجوز بعد ما تخلص القراءة وتركع وترفع وتقول سمع الله لمن حمده تدعو، ده ماشي وده ماشي، يجوز قبل الركوع وبعد ايه؟ وبعد الركوع. لا زي ما قلت كده، قبل الركوع او بعد الركوع، انما بعد التسليم ازاي؟ ده دعاء مطلق بقى، احنا بنتكلم في دعاء الوتر. دعاء الوتر مكانه فين؟ قبل الركوع او بعد الركوع، انما بعد السلام لا، ده مش يبقى دعاء وتر بقى، ده دعاء مطلق. فعن حميد قال سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال كنا نفعل قبل وبعد. كنا نفعل إيه؟ قبل وبعد. رواه ابن ماجة ومحمد ابن نصر. قال الحافظ في الفتح إسناده قوي، قال لك وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة، وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت، روي ذلك عن بعض الصحابة. وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت، وبعضهم لم يستحب ذلك. طيب عملية مسح الوجه بقى، هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟ يعني هل يجوز ان الانسان لما بعد ما يخلص دعاء يمسح وشه بايديه؟ هو اولا لم ياتي حديث صحيح ولا حسن صالح للحجه يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، لكن ورد بعض الأحاديث التي اختلف العلماء فيها ولها شواهد أو جاءت من طرق كل طرقها ضعيفة. منها مثلا على سبيل المثال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه، حديث صحيح الترمذي وضعفه الجمهور وحسنه الحافظ ابن حجر بشواهد. الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع ما تصلي على الحبيب محمد قال عملية مسح الوجه بعد الدعاء باليدين فيها ثلاث مذاهب، بعض العلماء قال بدعة، وبعضهم قال سنة، وبعضهم قال هو جائز، يعني لا سنة ولا بدعة، لا سنة ولا بدعة، يعني من فعله فلا بأس ومن تركه فهو أولى، لأن الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما نقدرش نقول بدعة لو واحد عمل الكلام ده، لأنه معتمد على حديث ضعيف، والحديث من العلماء من قواه بالطرق، فما نقدرش نقول بدعة، لأن البدعة بيبقى ملهاش أصل خالص، دي لها أصل بس الأصل متكلم فيه، فترك أولى ومن فعله فلا بأس، والله أعلى وأعلم. طيب المسألة الثامنة من مسائل الوتر، يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر بعد ما توتر بقى وتسلم. في هنا ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي، يستحب أن تقول بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس. تقول ايه؟ سبح الوتر كل يوم حتى لو ركعة واحدة، بعد ما توتر تقول ايه ثلاث مرات؟ سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. اهو يستحب ان يقول المصلي بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يرفع صوته بالثالثة، ثم يقول مرة واحدة رب الملائكة والروح في التالت. يعني أنا هقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، وتمديها كده مع التالت، ثم يقول رب الملائكة والروح. لما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا سلم سيدنا أبي بن كعب بيقول فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد بها صوته في الثالثة ويرفع، وهذا لفظ نسائي. زاد الدارقطني ويقول رب الملائكة والروح. واضح يا إخواني يا حضرات؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى نقول بعد الوتر ايه؟ ها؟ سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وتزود ايه؟ رب الملائكة والروح. كل يوم اعملها بقى، كل يوم قل بعد ما تصلي الركعة الوتر اللي انت بتصليه، وبعدين تدعو بهذا الدعاء اللي انا هقوله دلوقتي، ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بعد ما تقول إيه؟ سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، تقول إيه بقى؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واضح ولا مش واضح؟ ماشي. المسألة التاسعة، احنا ماشيين واحدة واحدة اهو، مسألة مسألة. المسألة التاسعة من مسائل الوتر، لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة يعني ما تصليش الوتر مرتين اتنين. انت مثلا غلب على ظنك انك انت مش هتقوم قبل الفجر، فقلت ما الحق نفسي واضمن نفسي وصلي الوتر قبل ما انام، فصليت الوتر، وبعدين ربنا عانك وقمت قبل الفجر وعاوز تصلي، صلي بقى زي ما انت عايز ركعتين ركعتين ركعتين وسلم ركعتين وسلم ركعتين وسلم ركعتين وسلم، وما توترش تاني. انت اوترت خلاص ما توترش تاني، عايز تصلي بعد الوتر تاني صلي، بس تبقى تصلي ايه بقى؟ ركعتين ركعتين. انما لو انت ضامن انك هتقوم قبل الفجر خلي وترك لاخر الليل. من صلى الوتر ثم بدا له ان يصلي جاز ولا يعيد الوتر. بعض الناس يفكر ان هو ما دام هيصلي تاني انه اوتر لو هيصلي تاني يبقى لابد يعيد الوتر تاني. لا، انت اوترت مره خلاص، لما رواه ابو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن طلق بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليله. الرسول بيقول ايه؟ لا وتران في ليله، لا وتران في ليله. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. رواه مسلم. سيدة عائشة بتقول بعد ما يوتر كان بيصلي ركعتين وهو قاعد، فده دليل على أنه صلى شفعا بعد الايه؟ بعد الوتر. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره. ماشي يا أخوانا؟ المسألة العاشرة من مسائل الوتر، احنا عايزين نتعلم ديننا بالدليل. سيبك من شغل الحلق حوش بتاع بعض الناس اللي هو مشاهلك بالدماغ أو مشاهلك بالرأي. الدين ليس بالرأي، الدين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حاجة موجودة بالدليل يا أخوان. ما تفكرش أن الصحابة زين، هي لو كانت العملية واقفة على اللي شكلنه كان الدين ضاع. وربي والله أنا بقول لك الحقيقة، لو الدين وقف على أمثالنا كان ضاع من زمان، إنما هو ربنا حفظ دينه بصحابة الرسول محمد، أفضل خلق الله وأطهر خلق الله وأنظف خلق الله وأصدق خلق الله بعد الأنبياء والرسل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومناء إن الله اختار لرسوله أفضل البشر، أفضل البشر اختارهم صحابة له صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. شوف انت لما تتابع تلاقي كل حاجة، كل حركات النبي، كل حركات النبي نقلوه. طب المسألة العاشرة بقى قضاؤه، قضاء الوتر. يعني انت دلوقتي فاتك الوتر، طبعا لو فاتك الوتر بمزاجك أو متعمد، يعني انت اللي مطنش وسايبه بمزاجك ملوش قضاء، سايبه بمزاجك ملوش ايه؟ ملوش قضاء، لانه هو الوقت محدد. انما قضاء ده امتى؟ لما تكون انت نسيته او نمت عنه او جه حد شغلك او غيره من الامور المقبوله. ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. الرسول بيقول لما واحد منكم يقوم بالنهار ويكون ما أوترش يوتر في الصباح. إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو نسيه، أو شوف الرسول له من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال العراقي إسناده صحيح. وعند أحمد والطبراني بسند حسن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه، يعني العلماء اختلفوا طب يقضوا إمتى. فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهار، وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار، وعند مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح. ماشي يا اخواني؟ طيب ندخل في مسألة بقى، القنوت في الصلوات الخمس. احنا اتكلمنا عن القنوت في الوتر، الدعاء في الوتر، القنوت اللي هو ايه؟ الدعاء. بنقنط في الوتر امتى؟ ها؟ قبل الركوع او بعد الركوع؟ يعني بعد القراءة او قبل ما نركع، او بعد ما نركع ونرفع، وبعد ما نسلم فيه ذكر ودعاء. ذكر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، رب الملائكة والروح، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قل لا إله إلا الله أحسن حاجة. ما تعرفش تقول خلاص يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، اللي تقدر تقوله قوله، واللي ما تقدرش يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن دي كلها مستحبات ومندوبات وليست واجبات ولا فرائض. طيب ركز معايا بقى شوية. طب الدعاء في الصلوات الخمس بقى، الدعاء في الصلوات الخمس، هل يجوز إن احنا ندعو في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ سؤال، هل يجوز أن ندعو في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ نعم، بشرط يجوز إن احنا ندعو نقنط في الصلوات الخمس في النوازل. في ايه؟ في ايه اخوانا؟ في النوازل. النوازل اللي هي الشدائد، لما تكون الأمة في شدة، لما يكون نازل بالمسلمين نازلة وبلاء ومحنة، مصيبة حلت بالمسلمين، والمصايب كتير قوي دلوقتي، واحنا ده احنا في مصايب لا تعد ولا تحصى، هو في أمة من الأمم دلوقتي في مصايب الدنيا، حال المسلمين هو دي انت شايف في كل مكان. يبقى يجوز أن ندعو في الصلوات الخمس، في الفجر بعد الركعة الثانية، بعد الرفع في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع، في الظهر في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، في العصر في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، في المغرب في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، في العشاء في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، يجوز للإمام أن يدعو للمسلمين. يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل. فعن ابن عباس قال قنت، الدليل اهو خلي بالك معاي، ابن عباس بيقول ايه؟ قنت الرسول شهرا متتابعا، يعني الرسول قعد شهر، الرسول قعد شهر كل يوم 30 يوم يدعو. قنت الرسول شهرا، ركز اهو معاي، متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في جهرا في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جهرا، يدعو جهرا ويؤمن الناس من خلفه. اهو في دبر كل صلاة اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم. كان بيدعو على مين؟ قعد شهر كامل في الركعة الأخيرة بعد ما يقول سمع الله لمن حمده جهرا 30 يوم في الصلوات الخمس، يدعو على حي من بني سليم، حي من الأحياء، وعلى رعل وذكوان وعصية، قبائل، قبيلة رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، واللي وراه يقول ايه؟ امين. شهر كامل جهرا، كله جهرا، ركز او معاي عشان العلم ده امانة في رقبتك. رواه ابو داود واحمد. وزاد السبب ايه بقى؟ أرسل النبي إليهم يدعوهم إلى الإسلام. هم قالوا له يا محمد إحنا دخلنا في الإسلام، عملوا خدعة يعني، أرسلوا للنبي وقالوا له ده إحنا دخلنا الإسلام، وابعت لنا بقى ناس إيه من الحليوة اللي عندك الحلوين دول اللي حافظين القرآن القراء، ابعت لنا أحسن ناس من الصحابة. شوف الغدر والنية. فأرسل إليهم أفضل القراء، أفضل ناس حافظين القرآن، أرسل لهم إيه 70، فقتلوهم. فقتلوهم إلا قليلا، خلصوا عليهم جميعا إلا القليل. فطبعا دي إيه وجعت النبي قوي، أكبر فجيعة فوجع فيه، خداع مكر كذب دهاء خيار الصحابة، حملة القرآن، فدي وجعته قوي. فعمل إيه بقى؟ قعد شهر كامل يدعو عليهم، اللهم لعن فلان ولعن فلان ولعن كذا ولعن كذا. فقتلوهم. قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت، دي كانت بداية إيه القنوت. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد كان يقول اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، يعني كان ممكن يدعو لناس ويدعو لإيه ناس، ويجوز أن يسمي الأسماء، لأن الرسول بقوله في الدعاء اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، يبقى كان بيدعو ليه للمستضعفين، ويقول اللهم اجدد وطأتك على مضر، اجدد وطأتك يعني شدد عليهم قوي، انتقم منهم. والوطأة هي الأخذة والضغط الشديدة، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني كان بيقول اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، يعني سنين ايه عجاف شديدة. وده بيرد على الناس اللي هم بيقولوا ان احنا ما ينفعش ان احنا ندعو على حد، لا يجوز ان ندعو على الكافرين وعلى المنافقين وعلى الظالمين وعلى المجرمين وعلى المفسدين، ويجوز ان نسمي بعضهم باسمائهم ان لم تكن هناك مفسدة كبيرة تترتب على ذكر الاسماء. خلي بالك معاي، لحسن طلع لنا ناس دلوقتي ايه ناس بيدلعوا الدين وبيميعوه، يقول لك لا ما ندعيش على الكفار، ما ندعيش على كذا، بدل ما ندعي عليهم ندعي لهم، ماشي ندعي لهم وندعي عليهم، يعني اللي يظلم المسلمين ويخرب بيوتهم ويرمل نسائهم وليتم أطفالهم ندعي لهم. أنا بسألهم البعد دول، بسأل اللي بيميعوا الدين دول، لما يكون في ناس من الكفار بيدمروا بلاد المسلمين وبيخربوه أدعي لهم وهم بيخربوه؟ أقول يا رب وفقهم كمان عشان يخربهم. ايه الخيابة اللي احنا فيها دي؟ ايه التمييع للدين ده والدلع للدين ده؟ هذا افساد لدين الله. لكن ندعي لهم بالهداية لما يكونوا في وقت مش ظالمين فيه لايه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بقى مسألة مهمة، القنوت. احنا قلنا ان الدعاء في الصلوات الخمس عند النوازل ايه سنة، الدعاء في الصلوات الخمس عند النوازل ايه سنة. بعض العلماء قال ان الامام هو اللي يدعو، وبعض الامام امام المسلمين اي حاكم المسلمين، ومنهم من قال يجوز كل امام، وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم. آخر مسألة في الباب ده بقى، طب عملية الدعاء في صلاة الفجر تخصيص الفجر بالقنوت، بعض الناس بيسيب الظهر والعصر والمغرب والعشاء وشغل كل يوم ايه في الفجر قنوت في الفجر يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وكذا وكذا. القنوت في صلاة الصبح تخصيص الصبح بدعاء غير مشروع، يعني تخصيص الفجر بدعاء مع المداومة لم يفعله رسول الله. تخصيص الفجر بدعاء، أنا بأكده، تخصيص الفجر بدعاء مع المداومة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غير مشروع إلا في النوازل، ففي الفجر يقنت وفي سائر الصلوات كما تقدم. روى أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححة عن أبي مالك الأشجعي قال كان أبي قد صلى خلف رسول الله. أنتم معايا يا أخواني؟ سيدنا أبو مالك الأشجعي بيقول أبوي صحابي صلى خلف إيه؟ خلف النبي، صلى خلف رسول الله وهو ابن 16 سنة، وهو ابن 16 سنة، وأبي بكر وعمر وعثمان، يعني صلى خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، وكان عنده 16 سنة. فقلت، بيسأل أبوه، أكانوا يقنتون أي في صلاة الفجر يعني؟ قال أي بني محدث، أي بني إيه؟ محدث، يعني لم يفعلوا، يعني ما كانوش عمرهم إيه يخصصهم إيه الفجر بدعاء. رأى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححا أنس أن النبي كان لا يقنط في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنطون في صلاة الفجر، لا يقنطون في صلاة الفجر. طب مذاهب العلماء بقى، عاوزين نعرف آراء العلماء. وليه واحد يقول لي إيه؟ قال له طيب امال ما احنا بنشوف الجماعة بتوع الإذاعة كل يوم بيدعوا في الفجر، صح؟ ليه الكلام ده هما بيدعوا في الفجر ليه وعملوا كده ليه؟ هم اعتمدوا على مذهب من المذاهب الأربعة. أنا بذكر لك المسألة كلها عشان الأمانة العلمية. الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة الثلاثة قالوا مفيش قنوت في الفجر خاصة، مفيش قنوت في الفجر إيه خاص، مفيش تخصيص للفجر بقنوت مع المداومة عليه. هو الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن علماء المسلمين أجمعين هو اللي قال بالقنوت في صلاة إيه؟ في صلاة الفجر. وعلى مذهبه سار هؤلاء، وبه أخذوا وقالوا، يعني هم اعتمدوا على مذهب مين؟ مذهب الشافعي رضي الله عنه. إنما الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنيفة اعتمدوا على الأحاديث الصحيحة. أو واحد يقول لي إيه؟ طيب قال لك وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق، ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة. عند الشافعية القنوت سنة. لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل هل قنت النبي في صلاة الصبح؟ الشافعي اعتمدوا بقى على أحاديث دي. سئل أنس بن مالك هل قنت النبي في صلاة الصبح؟ فقال نعم. فقيل له قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع. طب ده الحديث ده صحيح، واعتمد الإمام الشافعي على حديث ضعيف، اعتمد الإمام الشافعي على حديث ضعيف، وهو ما رواه أحمد والبزار والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عن أنس قال ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. الإمام الشافعي اعتمد على الحديث ده، إن سيدنا أنس بيقول إيه؟ ما زال رسول الله يقنت في الفجر، في الفجر حتى فارق الدنيا. لو الحديث ده هو صحيح يا أخوانا، ها؟ كان خلاص بقى حجة وقاطعة وفاصلة في المسألة. إنما الحديث ضعيف باتفاق، فيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ باتفاق العلماء، ففي سنديه ألف. أما الحديث الثاني ففي سنديه أبو جعفر الرازي وهو ليس بالقوي، وحديث لا ينهض للإحجاج. وبعدين في نقطة هنا، هل يعقل أيها الأحباب أن يقنت النبي محمد في صلاة الفجر؟ سؤال هنا بقى، هل يعقل أن يقنت النبي في صلاة الفجر كل يوم ويداوم على ذلك ثم لا تصل إلينا سنته صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. يعني لو الرسول كل يوم في صلاة الفجر بيقول يدعو ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ده كانت السنة دي وصلت إلينا بإيه؟ بالتواتر. فهذا الحديث حديث ايه؟ ضعيف. حديث ايه؟ يبقى الحديث الذي استدل به الامام الشافعي ضعيف. اما الحديث الصحيح اللي استدل به فليس فيه حجه. قال لك هنا هو، وفي هذا الاستدلال نظر، لان القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل. الحديث الصحيح اللي سئل عنه انس كان يقصد قنوت النوازل، أي كان يقنت في الفجر وفي غيره من الصلوات عند إيه؟ عند النوازل، عند النوازل. ويبقى الأحاديث كده تلتئم مع بعضها وتتفق، مفيش تعارض ولا حاجة. سئل أنس هل قنت النبي في صلاة الفجر؟ نعم، يقصد في النوازل، حتى تتفق الأحاديث. بل ثبت أن أنسا رضي الله عنه ما كان يقنت في الفجر كما قالوا هنا، بل إن أنسا نفسه لم يكن يقنت في الصبح كما ثبت ذلك عنه. يبقى خلاصة المسألة عشان نفصل فيه، القنوت متى يكون سنة في الصلوات؟ يعني إذا كان في النوازل، إذا كان إيه؟ في النوازل، فيه نازلة فيه شدة، يجوز أن يقنت الإمام ويدعو في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الركعة الأخيرة بعد أن يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ويؤمن الناس من خلفه. أما تخصيص الفجر، تخصيص الفجر بدعاء، وإن احنا نقول اللهم اهدنا فيمن هديت فيه، فاللهم اهدنا فيمن هديت ده دعاء ايه في الأصل يا اخواننا؟ دعاء الوتر، كما علم النبي الحسن بن علي، كما علم النبي الحسن بن علي. أما تخصيص الفجر بدعاء كل يوم كل يوم على الدوام، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إن أنت دخلت مسجد ولقيتهم بيدعوا وأنت غريب على المسجد، أمن وراء الإمام وما تعملش إيه؟ ما تعملش مشكلة، ما تعملش مشكلة، ما تعملش فتنة، لأن المسألة من مسائل الفروع والمسألة هينة وبسيطة. فأنت ممكن تيجي تنكر فتحدث فتنة في المسجد. ثم إن هؤلاء اعتمدوا على إيه؟ على مذهب معتمد من المذاهب إيه؟ من المذاهب الأربعة. اعتمدوا على مذهب معتمد من المذاهب الأربعة، فما تقدرش تقول عليهم مبتدعة، وما تقدرش تقول هؤلاء أصحاب بدعة، لأنهم اعتمدوا على مذهب، وأيضا صاحب هذا المذهب اللي هو الإمام الشافعي هو إمام الدنيا، واعتمد على حديث ضعيف، حديث صحيح لكنه ضعيف، وعلى أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة. يبقى أنت لما تحب تعالج المسألة تعالجها إيه؟ بالراحة وبحكمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يؤت الحكمة فقد إيه؟ فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، لو ما أمنش وراه ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، بس لو خدت علقة بعد كده ماليش دعوة، ما أمنتش ما فيهاش مشكلة، ولو أمنت ما فيهاش مشكلة. المسألة بسيطة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفع